بداية سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن في بداية هذه الحلقة، قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا أبو عبد الكريم من الرياض يقول: سماحة الشيخ، التعاون بين الناس في البر والخير والصلاح من المبادئ التي حث عليها الإسلام، فكيف يكون التعاون بين المسلمين في ظل هذه الآية يا سماحة الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آية جامعة بمعاني عديدة، عندما يتدبر المستعقلها يأمر الله عباده بقوله: وتعاونوا على البر. البر شامل لجميع أنواع الطاعات والأعمال الصالحة، تعاونوا عليها، وليشد بعضكم أزر بعض، وليأخذ أحدكم بيد الآخر، على التعاون على أنواع البر على اختلافها. واحذروا أن وتعاونوا على التقوى، بمعنى اتركوا المنكرات والمخالفات، فإن تقوى الله يدعوكم إلى أن تكونوا أعوى على الطاعة، غير وعيدين عن التعاون على الإثم والعدوان. فكل عمل صالح تعاونوا في أدائه وإنجازه، وكل عمل سيء تعاونوا في إبعاده وقضاء عليه على قدر استطاعتكم. واحذروا أن تتعاونوا على الإثم والعدوان، على المحارم الله، على الآثام، على المعاصي، على اختلاف أنواعها. احذروا أن يعين بعضكم بعضا عليها، بل بعضكم يحذر بعضا منها ويحاول إبعاده عنها. هذا خلق المسلمين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فكما أن البنيان لا يكون بنيانك مترابطا متماسكا لا خلل فيه ولا انفصام بين أجزائه، فكذلك المؤمن مع أخيه المؤمن يعينه على الخير ويدله عليه ويرشده إليه ويحذره من السوء ويبعده عنه. يقول الله جل وعلا: والعصر، إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فوصفهم بأنهم كملوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح، ثم سعوا في تكميل غيرهم، فأوصى بعضهم بعضا بالحق، ودعا بعضهم للحق، وحث بعضهم بعض على الحق وعلى الصبر عليه والثبات والاستقامة عليه. وأنت إذا تأملت نصوص الكتاب والسنة رأيت هذا جليا واضحا. فأولا وقبل كل شيء، دين الله، دين الإسلام الذي شرفنا الله به وأكرمنا به وتفضل به علينا ومن به علينا، وما أعظمه من منه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين الإسلامي الذي آمنا به ورضينا به دينا وخضعنا له بفضل الله ورحمته، هو أمانة في أعناقنا في الدعوة إليه وتثبيت الدعوة إليه والدعوة إليه وتبيين محاسنه وفضائله وتحذير الناس من الخروج عنه وتثبيت المؤمن على إيمانهم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم الحواريين: من أنصار إلى الله؟ وقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقل الأمور. بقوله مقدم قوله لا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن فالتعاون على نصر الإسلام والدفاع عن هذا الدين بكل ما أعطينا من إمكانيات هذه أمانة في أعناق الأمة، لأن الله سائل المسلمين عن دينهم، هل أدوا واجب هذا الدين؟ هل قاموا بهذا الواجب خير القيام أم تكاسلوا وتهاونوا؟ ثم إذا نظرت أيضا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الشعيرة العظيمة التي هي من أخلاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجدت أن هذه الخصلة الحميدة تحتاج إلى تعاون الجميع بالقيام بها وإحيائها وإعناء شأنها. يقول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فوصفهم بأن بعضهم ولي لبعض، ومن تلك الولاية النصرة والتأييد، فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون بكل خير وينهون عن كل سوء. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلا بد من تعاون الجميع على إظهار هذه الشعيرة وإعلانها وإظهارها والقيام بها على قدر المستطاع. ثم إذا نظرت إلى الدعوة إلى الله وأن الدعوة إلى الله سبيل كل خير، أحسن قولا وأصدق فعلا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله تحتاج إلى تعاون الجميع أفراد ومؤسسات للدفاع عن هذا الدين وإزالة الشبه التي يدري بها المبطلون والمشككون، حتى نوضح للأمة دين الله ونزيل عنه كل ما قاله المشبهون والمشككون في هذا الدين الذين يطعنون فيه عن جهل وضلال أو عن قصد لإفساد الدين. فلا بد من تضافر الجهود في الدفاع عن هذا الدين في الدعوة إلى الله بالطريق المشروع. ثم إذا نظرت أيها المسلم إلى أن الإنسان لا يخلو إما أن يكون ظالما أو يكون مظلوما، فالمظلوم يحتاج إلى أن نزيل ما وقع من مظلمه، والظالم يحتاج إلى أن نردعه عن ظلمه. قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تردعه عن الظلم فذاك نصرك إياه. فإذا كونه تمنع أخاك من الظلم وتحول بينه وبين الإجرام أنت ناصرا له، وكذلك إذا ساعدته في استرجاع مظلمته وتحقيق مراده كنت ناصرا له. ثم إذا نظرت إلى أن المسلمين قد يقع بينهم خلاف واختلاف مشاكل بأمدنية أو نحو ذلك، فإنه يحتاج إلى المسلمين إلى الإصلاح بينهم والتوفيق بينهم وإزالة أسباب العداوة والقطيعة بينهم. يقول الله جل وعلا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ويقول الله وإن امرأة خابت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. إذن فالإصلاح بين الناس عمل صالح وخلق كريم خير ما يتناجون ويسعى له الساعون. يقول الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإصلاح بين الناس أفضل من نوافل الطاعات، فقال ألا أنبئكم بما هو أفضل من درج الصوم والصلاة والصدقة؟ الإصلاح بين الناس، فإن فساد ذات البين هي الحالقة تحلق الدين ولا تحلق الشعر. ثم إذا نظرنا أيضا إلى أن الزوجين لا يتم الزوجية لا يتم الحياة الزوجية والسعادة الزوجية إلا بالتئام الزوجين وتعاونهما فيما بينهما على إصلاح البيت وتربية أسرة وغير ذلك كان ضروريا تعاون الزوجين فيما بينهما. والله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فقيام الزوج بالحق الواجب عنها امرأته وقيام المرأة بالحق الواجب عنها زوجها علامة التوفيق والسداد والاستقامة. ثم إذا نظرنا أيها الإخوة إلى أن الأسرة الواحدة الأبناء الإخوان لا بد من التعاون بينهم في إصلاح شأنهم، ولهذا إذا اختلفت الأسرة ضاعت مصالحهم، فلا بد من إصلاح بينهم، لا بد من تعاونهم جميعا في سبيل وحدة صفهم وقيامهم بالواجب عليهم. القبيلة وأفراء والعشيرة قد يختلف الناس فيها، قد يكون اختلاف بين أفرادها، فعندما يتدخل العقلاء منهم وذو الرأي السديد في حل المشاكل بعيدا عن التعصب الجاهلية والعنصرية الجاهلية، وإنما إصلاح وتوفيق، كان هذا خير، والتعاون على هذا المطلوب عمل خير. ثم ننظر أيضا إلى أن الشعوب الإسلامية بأمس حاجة إلى التعاون بينها في سياسة الخارجية والداخلية والاقتصادية والمالية، ليتحقق الأمة وحدة الصف والهدف واجتماع الكلمة والسلامة من مكائد الأعداء. ثم ننظر أيها الإخوة إلى أن أهل المسؤولية وذوي المسؤولية العظيمة ألا سيما ما تشابت مسؤوليتهم فلا بد من التعاون بينهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وجه أبا موسى ومعاذ اليمن وقال لهما: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتعاونا ولا تختلفا، وتعاونا ولا تيسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، وتطاوعا ولا تختلفا. هكذا المسؤولية بين الناس تعاون يقصد منه الإصلاح العام وتحقيق الخير للجميع. ثم ننظر أيها الإخوة إلى أن الإعلام في هذا العصر له دوره الفعال والمؤثر في ثقافة الأمة، فإذا كان الإعلام لديه تعاون فيما ينشر من مسلسلات ويطرح من آراء وأفكار تكون هادفة تسعى لإصلاح الناس وتبصير في أمر دين ودنياهم، كان الإعلام متحقق التعاون مع الأمة. وإذا كان الإعلام في جانب والمجتمع في جانب والإعلام بعيد عن معالج مشاكل الأمة وقضاياها لم يكن الإعلام متعاونا، فلا بد للإعلام وجهة الإعلام أن يكون تعاون في حل مشاكل الأمة ودراسة قضايا الأمة من خلال الأخبار والأطروحات والعلاج والمقابلات والمسلسلات، لتكون هادفة في بناء المجتمع ولم يصفه وشعثه. ثم رجال الأمن يؤدون واجبا عظيما ومسألة كبيرة في تحقيق أمن الأمة وسلامتها ومواطن المجرمين والمفسدين والعابدين والمخلين بالأمن، فإن التعاون معهم وإبلاغهم عن كل ما فيه مصلحة الأمة هذا من التعاون على البر والتقوى. ثم رجال المرور وما يبذل من جهود في تحقيق تلافي الحوادث والحوادث ومعالج القضايا لا بد أن نتعاون معهم في إبلاغهم عن كل حدث، ثم في معاونتهم في سبيل تخليص الحدث من غير إضرار ومضايقة لهم في أدائهم لواجبهم. إن الزواج مهمة عظيمة، وشبابنا بحاجة إلى من يأخذ بيده لتحقيق هذه الأمنية. ولهذا يقول الله جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله فضله والله واسع عليم. وتيسير الزواج وتسهيل مهمته قدر الاستطاعة أمر مطلوب منا، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاث حقائقهم: ذكر الشاب يريد العفاف، فالشاب اللي يتزوج يريد العفاف، غض بصره وتحصين فرجه، فإن الله يعينه على قضاء ما تحمل من هذه التبعات. قد يقع القتل خطأ من بعض الناس سواء بالسيارات أو غير ذلك، فقتل الخطأ ديته لا يطال بها المباشر، وإنما طاب العاقلة أقرباء الميت وعصبته، فلا بد من تعاونهم في تخليص هذه الدية والتعفي دفعها كل على قدر استطاعته. إن حل المشاكل المعاصرة وتبني الجامعات والمجامع الفقهية لحل أي مشكلة حلت بالأمة، لا بد من التعاون في حلها بما يكفي الأمة الاستقامة والثبات على الحق والتعاون على الخير. إنه لا بد من تلمة في النصيحة العامة وتوجيه المجتمع، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن ينصح بعضنا بعضا، وذكر من حق المسلم إذا استنصحك أخاك فانصح له بما تعلم الخير. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فنحل التعاون الإثم والعدوان كنشر البدع والخرافات والمنكرات والآراء الضالة أو التسلط على المجرمين، والتعاون مع المفسدين، ومن يخبي بالأمة، ومن يدعون إلى الفوضى والاضطراب، ومن يشككون في ولاة الأمر، ومن يحاولون بث الفرقة ونشر الشائعات والأراجيب بين الأمة، لا بد من أن نقف موقفا لا نمكنهم من باطلهم، لأن ذلك من التعبير والتقوى، وإقرارهم على ما باطلهم تعاون على العدوان. نسأل الله أن يوفق الجميع بما يحقق الخير والصلاح والتعاون على البر والتقوى، وصلى الله على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نحن معكم إخوة الإيمان، وفي حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. أحسن الله إليكم هذا المستمع عبد الرحمن، له بعض الأسئلة نأخذ منها في هذه الحلقة ونؤجل بعضها في الحلقة القادمة. يقول: حفظكم الله، أريد أن أسأل عن من ينكر صفات الله، حكمه في الإسلام، مثل من يقول أن المقصود بيد الله أي قوة الله ويؤولون صفات الله. من الإيمان بالله أن نؤمن بأسماء الله وصفاته، نؤمن بكل صفة وصف الله بها نفسه في كتابه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا بلا تعطيل وتنزيها بلا تمثيل، ونؤمن بكل اسم سمى الله بنفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم. نعتقد حقيقة ذلك على ما يليق بجلال الله، فإن الله جل وعلا سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فيجب أن نمرها كما جاءت معتقدين حقيقتها على ما يليق بجلال الله، لا نؤول لا نشبه، لأن واجب الإيمان والتسليم. أما حقائق الأسماء والصفات فإلى الله علمها. فمثلا تبارك الذي بيده الملك، نعتقد حقا أنها دالة على إثبات الصفة لله، وأن من صفة أن له يدا، لكن هذه اليد العظيمة نؤمن بها كما على ما يليق بجلال الله، لكننا لا نشبه المخلوق ولا نكيف ذلك، لأن لا نعلم عن هذه الحقيقة شيئا، نعلم أنها حق ولكن كيفيتها مما استأثر الله بعلمها. سئل الإمام مالك عن قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب رضي الله عنه وقال: الاستواء معلوم، أو العلو والارتفاع قصده، والاستواء معلوم، والكيف أي حقيقتها ليس مجهول، والإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. وقال للرجل السائل: أراه رجلا مبتدعا فأمر بإخراجه. فدل قول مالك على هذه العقيدة السليمة، أن صفات الله معلومة والإيمان بها واجب وكيفيتها مجهولة، والسؤال عن المدعة، فمن أول صفات الله فقد ضل سواء السبيل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. سؤاله الآخر يقول: حكم سؤال الله عز وجل بجاه الصالحين. الله جل وعلا يقول لنا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فنسأله بأسماء الحسنى بأن نقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هكذا يسأل الله. أما بجاه فلان، بجاه النبي، بجاه الرجل الصالح، بجاه الولي، كل هذا لا أصل له من البدع التي يحدث في دين الله. لا نسأل بجاه أحد، إنما بأسمائه وصفاته، فهذا هو المطلوب منا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سعيد الحقباني من الأفلاج يقول: ما هي الطريقة في السنة النبوية في الصفوف في صلاة الجنازة، حيث نلاحظ أن بعض أهل المتوفين يقطعون الصفوف ويتقدمون على الناس ويحدث خلل في الصفوف، أفيدونا. المطلوب إذا اجتمعنا للصلاة على الميت أن يكون عندنا أدب واحترام بعض البعض. أما ما يحدث من بعضهم تقدم وقطع الصفوف وقد يصلون أمام الإمام، هذا خطأ. ينبغي أن يسلموا على إذا يعزوا أهل الميت في المسجد قبل أو بعد الصلاة، لكن بطريقة سليمة بدون أي إحداث فوضى في المسجد. سؤاله الآخر يقول: ما هو الأفضل للإنسان، سؤال الله عز وجل بطول العمر أم بحسن الخاتمة؟ يسأل حسن الخاتمة والعمر بطاعة الله، لما يدري عن طول عمره هل طول العمر من خير أو من شره، فيسأل حسن الخاتمة، يسأل الله حسن الخاتمة، يسأل الله حياة طيبة، يسأل الله البركة في عمره. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. سؤاله الآخر والأخير يقول: هل يشعر الإنسان بدنو أجله قبل موته؟ الله جل وعلا استأثر ذلك عنده، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. آجال مكتوبة مقدرة، إذا حل الأجل انتهى العمر. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أن روح القدس ألقى في روعي لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ويقول صلى الله عليه وسلم: يتبع المؤمن يتبع العبد رزقه كما يتبع أجله. فنحن لا نعني عن شيء، هذه أمور خفية علمها عند الله. ولهذا الحديث: إذا أصبحت فلا تنتظر مساء. وفي حديث ابن عمر قال: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فلا أحد يدري متى موته ومتى ساعة موت أبدا، علمها عند الله جل وعلا. هناك قرائن وأمور قد يقال إن, إن, إن, إن الأمر خطير أو كذا، أو يعني ساعة قد دنت، لكن الساعة التي يمكن أن تقبض فيها روح الإنسان هذا الأمر علمه عند الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى